قوله بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى، هكذا هو في الأصول يعني بالياء المثنى من تحت، ولعله من كلام الراوي عن مسلم، ولو روي بالنون في أوله على أنه من كلام مسلم لكان حسنا، ولكن لم يروى أو لم يروى. قوله أن أبا الخير هو بالخاء المعجمة واسمه مجدد بن عبد الله اليزني ذكر الياء الزايد. وقوله يأتون بالصفاء يدعون به الولد، هكذا هو في الأصول ببلادنا يدعون بالعين بعد الدين، وكذلك نقله القاضي عياض عن أكثر الرواة. قال ورواه بعضهم يجملون بالميم فمعناه يزيدون، يقال ذكر الياء وضمها لغتان، يقال جملت الشحم وأجملته أذبته. تجملون. نعم. قوله رأيت علي بن أبي وعلى السبعي فروا، أو رأيت على ابن وعلى السبعي فروا، هكذا هو في النسخ فروا، وهو الصحيح المشهور في اللغة، وجمع الفرو فراء ككعب وكعاب، وفيه لغة قليلة أنه يقال فروة بالهاء كما يقولها العامة، حكاها ابن فارس في المجمل والزبيدي في مختصر العلم. قوله فمسسته هو بكتف السين الأولى على الأخيرة المشهورة، وفي لغة قليلة بفتحها، فعلى الأول المضارع يمسه بفتح الميم وعلى الثاني بضمها. الله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم. في حرج من شراء الأحذية شراء الأحذية يجب الطبيعي ما تدري مثل أي نوع أي حلوان لا يجب حرج الذي نتأكد من نوع الحذاء نوع من أي أي جنس نوع الحلوان يعني إذا كان المصدر من بلاد إسلامية والغالب أنهم لا يبغون إلا يعني جلود مأكولة اللحم، نعم يصير هنا الشك يطرح. أما إذا كان يعني المصدر من بلدان مثلا تأكل الكلاب ونحو يعني فالأصل فيهم هذا، يقول برضو لا يزول الشبيه يعني يعني اليقين إلا بيقين، إذا كان هذا متأكدين أن هذا استخدامهم للحومهم العامة هي الكلاب وغيرها، ينبغي الإنسان يحرص في مثل هذا، إذا علم أن هذا يعني ليس بجلد كلب أو خنزير يلبسه، أما إذا يعني علم أن هذا يتركه. نعم.